بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبأسانيدنا المتصلات إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في كتاب المناسك نكاح المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. هذا الحديث مرسل أو هذا الإسناد مرسل، وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد وعبد الله بن وهب ومحمد بن عمر ومعن بن عيسى القزاز، وقد ورد هذا الحديث موصولا من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وقد رواه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي في الكبرى والطحاوي شرح المعاني وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي والبغوي، وقال الترمذي هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد ابن زيد عن مطر عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلا، ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. ومطر فيه ضعف وقد خالفه الاثنان الثقتان، فالمرسل هو الصحيح الراجح. قال ابن عبد البر هذا الحديث قد رواه مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان عن أبي رافع، وذلك عندي غلط من مطر، لأن سليمان بن يسار ولد سنة 34 وقيل سنة 27، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35. وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع، عمره سنة ما يسمعش. طيب، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع، وممكن صحيح أن يسمع سليمان ابن يسار من ميمونة لما ذكرنا من مولده، ولأن ميمونة مولاته ومولاة إخوته اعتقتهم رضي الله عنها وولاؤهم لها، وتوفيت ميمونة سنة 66 وصلى عليها ابن عباس، فغير نكير أن يسمع منها، ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها، وموضعه من الفقه موضعه، يعني سليمان بن يسار له مكانة في الفقه عالية، ولا يمكن أن يروي عن ميمونة وهي مولاته إلا وقد سمع منها وقد أدركها إدراكا بينا. وقصة ميمونة هذه أصل هذا الباب عند أهل العلم، وغير ممكن سماعه من أبي رافع، فلا معنى لرواية مطر، وما رواه مالك أولى، وبالله التوفيق. يعني المرسل هو الراجح، يعني مرسل سليمان ابن يسار، لكن روايته عن صاحب هذه القصة وهي ميمونة وهي مولاته لا ينكر هذا، فالظاهر أن الحديث صحيح وهو أصل هذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وهو حلال أي لم يكن حال إحرامه، وإن فشى وانتشر أمر زواجهما حال الإحرام. ومن هنا قال من قال إنه تزوجه وهو محرم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة ابن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وأحمد بن إسماعيل وبشر بن عمر الزهراني وسويد بن سعيد وعبد الله بن رجاء والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ومعن بن عيسى القزاز ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح ولا ينكح ولا ينكح، نعم، لا ينكح هو ولا ينكح غيره ولا يخطب. الحديث صحيح وهو صريح في النهي عن خطبة أو نكاح المحرم. والحديث الماضي حديث ميمونة كما ذكرنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لكن كما ذكرنا الراجح أنه تزوجها وهما حلالان، لكن فشى أمر الزواج حال الإحرام. ومن هنا قال من قال إنه تزوجها محرم، والحديث في الصحيح أنه تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم، وهو يوافق حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم أو إنكاح أو أن يخطب. لا يجوز، لا يحرم، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا التعريض من زواج ولا الإشارة ولا رجعة. لا رجعة، رجعة تنقض الرجعية، راجعها وهو محرم، هل يجوز؟ ماشي يجوز، لأنه مش إنشاء زواج. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني رد نكاحه، فيعتبر ذلك فاسدا، النكاح فاسد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، وهذا صحيح عن ابن عمر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال يحيى قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه، فالرجعة غير ابتداء النكاح. لأن هي الرجعة مش محتاجة الولي ولا صداق ولا ما هوش نكاح، مش نكاح دليل يعني، النهي عن النكاح والخطبة بس رجعة طلاق ماشي، زهقته هو محرم طلاقها مش مشكلة. طبعا فسد عليه دم، نعم علي دم علي دم دم دم لا ما فيش دم. قال حجامة المحرم حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد ومحمد الحسن وقال ابن عبد البر وهذا مرسل سليمان بن يسار وهذا مرسل في الموطأ وهذا مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة وقد روي مسندا من وجوه صحاح من حديث ابن عباس وجابر وعبد الله بن بحينة وأنس حديث ابن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه بلحية جمل مكان بطريق مكة نعم أي نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد ومحمد بن الحسن. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم إذن الإحرام لا يتأثر ولا يضره الحجامة. تطبق عموما بقى. أي نعم. كل التطبق. أي نعم. قال ما يجوز للمحرم قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة يعني على أن لأن الحجامة قد تضعفه فيتأثر في أدائه للمناسك فقد يتخلف عنه بعض الأمور وهكذا من هذا إلا أن تكون هناك ضرورة يعني لا بد له من حجامة يحتجم. قال ما يجوز للمحرم أكله من الصيد حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حديث روى عن مالك أبو مصعب وإسماعيل بن أبي ويس حديث عند البخاري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف عند البخاري أيضا وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد وحديثه عند مسلم والشافعي ومحمد بن الحسن ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم أيضا. الحديث في الصحيحين وفيه أن أبا قتادة لما كان حلالا اصطاد والمحرمون لم يعاونوه لما طلب صوته أو طلب رمحه لا يجوز للمحرم أن يصطاد أو يعاون من صاد على صيد. نعم. وقتادة جاوز الميقات ولم يحرم. لم يكن مريدا الإحرام يعني. رايح مع الرسول. إيه نقصد يعني. أولا الحديث لا يظهر فيه أن ذلك في حجة الوداع أيا كان يعني هم خرجوهم من المدينة كلا للوسر أساسا لا ما يظهرش أيضا كلهم محرمون حتى الرسول في طريق من المدينة لعل ذلك عمل فتح. طب هم محرمين ليه عمل فتح الناس أحرموا منهم محدش أحرم محدش أحرم رايحين حرب آه ليه ما نعم. المهم ان بعضهم علل ان المواقيت لم تكن مبقيت. هل ده ممكن؟ كلام بعيد. بعضهم يقول ان لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ارسل ابا قتاده في قتال او استكشاف فلم يكن محرما. ده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان تقدم وهم تقدموا. ها؟ في روايات ان هو تقدم وروايات ان هم اللي تقدموا. رسول الرسول هو المتقدم. فهم حتى اصطادوا فلما ادركوه سالوه صلى الله عليه وسلم. المهم ان هناك محرمون وغير محرمين. الحلال له ان يصطاد. ولا هو قابلهم في الطريق وهو ما كانش خارج معاهم اصلا للنزول. قابلهم في الطريق. اي سبب من الاسباب. المهم انه لم يكن محرما. انه لم يكن محرما. فلما رأى الصيد أراد أن يصطاده وطلب من المحرمين أن يعاونوه حتى بالصوت أو بالرمح، فأبوا لعلمهم أنه يحرم عليهم الصيد أو المعاونة على الصيد. فالمحرم له أن يأكل من الصيد الذي لم يصطده كما في هذا الحديث، عندما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل، يعني أنتم محرمون ومع ذلك يحل لكم أن تأكلوا من الصيد الذي لم تصطادوه ولم يصد لكم. صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. يعني هذا حديث لكن الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح. دي شريعة قديمة. إيه اللي شريعة؟ صلى الله عليه وسلم ما كانش بين لهم المناسك. صلى الله عليه وسلم. الآيات نزل، الآيات نزل صريحة. سيدنا الآيات صريحة في أن الصيد الآيات الإيه؟ أحل لكم صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. فالآية نزلت فهم يعلمون حرمة ذلك. لكن إذا لم يكن المحرم كما ذكرنا صائدا ولم يصد له، وهنا يأتي حديث كما سيأتي حديث صعب بن جثامة لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أباح لهؤلاء المحرمين الذين كانوا مع أبي قتادة أن يأكلوا من الصيد. قالوا لأنه اصطاد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فصعب بن جثامة اصطاد الحمار حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء اصطادوا وأبو قتادة اصطاد الحمار لا ليطعمهم إنما ليأكل، لم يشاركوه ولم يكونوا معه. فصيد البر هذا يصير حلالا. عارض حديث الصعب بن جثامة، فحديث الصعب بن جثامة محمول على أنه اصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أبو قتادة لم يصد الصيد له، إنما صاده على نفسه ثم أعطاهم منه. بعضهم أكل وبعضهم أبى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه طعمة أطعمها الله عز وجل أولئك المحرمين مع أنهم محرمون. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام. قال مالك والصفيف القديد، يعني يصطاد وهو حلال ثم يصطحب اللحم معه وهو محرم. لو حسن الصورة لو حسن الصورة صيد له وهو حرام. على لا صيد له وهو حرام فيحرم عليه أن ينتفع به. ثم يجزن حتى ينتفع به بعد تحلله. ينتفع ولا الحرمة قطعية؟ لا مش قطعية، حال الإحرام بس. حال الإحرام. إيه نعم. وهذا لو اصطاد بنفسه وهو حلال ثم حمل اللحم معه له أن يأكله وهو محرم لأنه لم يصطد. يأكل منه. حديث أبي قتادة صيد له، صيد له لا يأكل منه، خزنه ذات ما يخلص يأكله. أي نعم، الحرمة حال الإحرام لا يجوز له هو محرم حتى لو كان صيد له. ولا صيد له هو مقصود به ولم يأكله حال الإحرام. النهي عن المحرم أن يأكل أو يصطاد، أن يأكل ما صيد له أو يصطاد هو. والضفيف القديد، يعني زبير بن عوام كان يصطاد الصيد ويذبح اللحم ويقدده ويحمله معه وهو محرم فيأكل منه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ يعني مبالغة في إثبات حل أكل المحرم من الصيد الذي صيد ولم يكن لأجله، فقال لهم: هل معكم منه شيء حتى يأكل منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وإسماعيل بن أبي أويس، وحديثه عند البخاري وسويد بن سعيد وعبد الله بن وسامة القعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري أيضا وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وقتيبة بن سعيد، وحديثه عند مسلم. الحديث في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل معكم من لحمه شيء؟ مبالغة في إثبات جواز أكل المحرم لحم الصيد الذي لم يصد له. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرزاق. قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث، واختلف أصحاب يحيى بن سعيد فيه على يحيى بن سعيد شيخ مالك، فرواه جماعة كما روى جماعة مالك، جماعة الموطأ يعني، ورواه حماد بن زيد وهشيم ويزيد بن هارون وعلي بن موسى ويحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر البهزي، ثم ساقه بإسناده من طريق حماد وقال: هكذا قال حماد بن زيد في هذا الحديث عن عمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمير بن سلمة من كبار الصحابة، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكرها هنا، فالحديث لعمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال حماد بن زيد، وتابعه على ذلك جماعة منهم هشيم وعلي بن مسهر ويزيد بن هارون، وجعله مالك عن عمير عن البهزي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على صحة رواية حماد بن زيد ومن تابعه عن يحيى بن سعيد على ما ذكرنا أن يزيد بن الهاد وعبد ربه ابن سعيد روي هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم، يعني متابعة ليحيى بن سعيد من طريق هؤلاء، عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال: خرجنا مع رسول الله. كده يبقى المزيد متصل. نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث يزيد بن الهاد بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الليث بن سعد هكذا عن يزيد بن الهاد. وقال موسى بن هارون والصحيح عندنا أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد. قال وذلك بين في رواية يزيد بن الهاد وعبد ربه ابن سعيد قال موسى بن هارون ولم يأتي ذلك من مالك لأن جماعة رواه عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك، يعني هذه الزيادة ليست من مالك فحسب لأنه متابع عليه، ولكن إنما جاء ذلك من حديث يحيى بن سعيد كان يرويه أحيانا فيقول فيه عن البهزي وأحيانا لا يقول فيه عن البهزي، وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائزا عندهم وليس هو رواية عن فلان وإنما هو عن قصة فلان. هذا كله كلام موسى ابن هارون، يعني قول مالك ومن تابعه في الحديث عن البهزي ليس رواية، يعني حكاية عما حصل من البهزي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جماعة يقولون هذا وأحيانا لا يقول فيه عن البهزي، وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائزا عندهم، يعني حينما يقول عن البهزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو صاحب القصة. أي نعم صاحب القصة. فهذا الحديث أيضا نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا أمرتهم به؟ فقال أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده، أي أن ذلك حلال لهم وأنت قد حرمتهم من هذا الحلال وهم في حاجة له، فإنه لم يكن الصيد من أجلهم، اصطاده أهل الربذة فوجدوا عندهم لحما من هذا الصيد. هذا الحديث روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد وعبد الله بن وهب. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عن عبد الله بن عمر يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم بأكله. قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد ومحمد بن الحسن الشيباني وابن وهب ويحيى بن بكير. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك أن أفتيتهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. جماعة. نعم. قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. فهو اعتبر الجراد من صيد البحر ولذلك أفتاهم وهم محرمون بأكله. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. طيب قال يحيى وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق. صح مرفوع نثرة حوت؟ لا يصح، إنما هو نثرة حوت. قال يحيى وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ واحد حلال اصطاد صيدا، هل يجوز المحرم أن يشتري منه؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيدا فإني أكرهه. يعني لو كان الصيادون يصطادون ليبيعوه على المحرمين قل أكره ذلك، هذا الظاهر. وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به، كما حصل ممن مر على من بالربذة فأفتهم أبو هريرة وسدد قوله عمر رضي الله عنه. فإن كان الصائد حلالا واصطاد لنفسه لم أو اصطاد ليبيعه لا للمحرمين إنما ليبيعه لمن حوله للحلال. مش هناك، لا هو في الطريق. لا وديت مكة بيه. وقدام مكة يبيع. في محرمين وغير محرمين. الناس هذا كلام ملك لا يجوز أن يشتري أن يأكل منه. لا أقصد أنا لم أصده للمحرمين. إنما صدته للبيع. ليبيعه على المحرمين أو غير المحرمين. موسم وفي ناس كتير. إذا يبيعه على المحرمين. هذا كلام ملك تنزل عليه. قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاد أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. أحرم وعنده صيد قد صاد أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. الظاهر أنه اصطاده وهو حلال، لأنه لو اصطاده وهو حرام أو محرم يعني فليس له أن يبيعه وليس له أن يهديه إلى أهله. أي نعم. في من أحرم عنده صيد قد صاده، الصيد عنده وهو حلال أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله، يعني ما يتركوش، ولا بأس أن يجعله عند أهله. أي نعم، ليس عليه أن يرسله يعني أن يتركه، وإنما له ذلك، وإن جعله عند أهله كان أفضل. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. نص الآية، نص الآية. لا صيد البحر وحل لكم صيد البحر. لا ده يعني جاموسة راحت عم في المية وراح اصطادها، هذا ليس صيد البحر، هذا صيد البر. أضيف إلى البحر. أي نعم. نعم. لا حلال وهو حلال. يعني اصطاد وهو حلال أو اشتراه وهو حلال فليس عليه أن يرسله، يعني لا يلزمه أن يتركه، والأولى ولا بأس أن يجعله لأهله. الغالب عليه، غالب عليه الحياة. الحكم دلوقتي هل هو مائي أكثر، هل هو مائي أكثر تمسح أكثر في الماء. اي نعم المصحف. ايه التمساح لا يؤكل. القرش والقرش مش يستمر. اختلفوا في خنزير البحر وكلب البحر، اما ما عدا ذلك فكل صيد حلال. ما لا يجوز للمحرم اكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليفي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني أننا محرمون. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري وروح بن عبادة وسويد بن سعيد وعبد الله بن إدريس والقعنبي والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي في المسند ومحمد بن الحسن ومصعب بن عبد الله ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديث عند مسلم. الحديث في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الحمار الوحشي الذي اصطاده الصعب بن جثامة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان محرما والصعب اصطاده له. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. طبعا الأمير واللي بيصطاد عايز يضحي في الأمير، فاصطاد له، اصطاد له فلم يأكل. هذا عند الشافعي في المسند. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد، يعني اصبر عشر ليال، يعني عندك شك فدعه. ها؟ فراغ. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ويحيى ابن بكير. طبعا لأن عندهم متقرر أن المحرم لا يأكل الصيد، ولذلك الجماعة المحرمون أبوا، منهم جماعة أكلوا وجماعة أبوا. الصعب أقدم على إهداء النبي عليه الصلاة والسلام من الآية: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. يجهل أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد الذي صيد لأجله ما دام لم يصده هو. من الأشياء التي حرمها الله عز وجل قبل ذلك أحلها الله ثم حرمها بعد ذلك، هل أي شيء محرم لعلة الإضرار؟ أنا كانوا يأكلون الحمر الإنسية ثم حرمها الله، يطلع يقول لأن علم النبي عز وجل بها ضرر، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأمر تعبدي؟ لا، هو عموم المحرمات الخبائث، سمها الله عز وجل خبائث، وكل خبيث لابد أن يكون مؤذيا مضرا، فابحث عن كل شيء حرمه الله عز وجل، حرم أكله أو شربه تجد أنه مضر، وكل ما أحله الله عز وجل من مطعوم ومشروب تجد أنه نافع. وكان مضرا، كانوا يأكلونه على عادة العرب التي كانوا يفعلون. العرب هذا كان حلال. ايوه، ما هو حلال، مش حلال ان ربنا احله. عاد ياكلون الاكل والشرب. لم ينزل فيها مصر لما سئل عن الحمر قال نزل فيها الى هذه الناس. لا ده في الزكاه. الناس ياكلون كل ما يجدون. ما فيش شريعه تحلل ولا تحرم. فكانوا قبل الاسلام ياكلون الحمر ويأكلون كذا ويأكلون كذا وكذا، وكانوا لا يعتبرونه خبيثا. فلما جاء الشرع حرمه. سبع سنين بعد هجرة. خيبر. خيبر نعم. سبع سنين. ماشي. يعني كده إقرار لوحده. ماشي ما ما. الحل. استصحاب الأصل. استصحاب الأصل اللي هم عليه. أيوة أنا أقصد يبقى كده حل شرع. لا لا إضرار. الإضرار نفسه كل محرم خبيث حرم لعلة الإضرار ولا أمر تعبدي. عندنا الآية صريحة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن كل ما حرمه الله فهو خبيث. العلة مش علة بقى خبيث يعني. عشان خبيث هو خبيث أي نعم. حلالا ولم يوجد من ورائه ضرر. نعم. ولم يرتمى ذلك منه. يعني أنت عايز تقول يعني هو حرام وما فيش مضر. ما فيش قاعدة يعني كل ما حرمه الله له يعني ذهب. حرمه الله عز وجل على أجل الأمة. أيوة. لا احنا بنتكلم عن بنتكلم على الأكل والشرب. لا لا كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الكلام في الأكل والشرب. كل ما حرمه الله لو واحد بيلبس حرير الحرير هيضره مش هيضر ده حل. طيب لا الكلام على الاكل والشرب مطعومات. اي نعم. ولا هل يقال انه نزل الضرر طبعا طب طبيعيا عند التحريم شرعيا او لو لما حرمه الشرع يعني صار ضرا عجيب ليه قال وسئل مالك عن الرجل. طيب احنا قلنا في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد. فمعتقد سيدنا البغال تلحق اكثر بالحمير ام بالخيل؟ نعم بالحمير. الحمير يحرم اكله. نعم. قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. يعني لأنه صيد لأجله وهو محرم كما اصطاد بنفسه عليه جزاء الصيد. قال وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ عنده صيد حرام وعنده ميتة حرام يصيد ولا يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة. ليش؟ وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. كان في الجانب الآخر يشتغل بقى شغل الإضاءة الجانب الآخر ممكن أن نقول إن هل ما صيد للمحرم يأكله غير المحرم؟ وإحنا لسه بنتكلم في المحرم وغير المحرم. إحنا انتقلنا مسألة ثانية. أيوة هل يخير بين أن يأكل الصيد أو الميتة وبين أمرين أيأكل الميتة أم يأكل الصيد؟ أيوة أنا بقول إن الميتة حرم على المحرم وغير المحرم. آه. أما صيد البر. صيد البر هو محرم على المحرم دون غير المحرم. نعم. هو أهون من أكل الميت طبعا. أمر تعبده سيدي. إيه اللي تعبده؟ وفي دليل؟ أمر على حرمة الصيد وأحل الميت للمضطر، هو مضطر. لا مش مضطر، أنا أمامي أنا أمام بصيد أهو. هو محرم عليه أن يصير محرم. لا هو محرم بس. فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم. لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا. فأكله لا يحل. قال مالك وقد سمعت ذلك من غير واحد. هو يقول إن صيد المحرم كالميت. نعم. بل أشد يعني. حرم عليكم صيد البر، يعني ما صيده أين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. أي نعم، لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي. ولذلك مواقف الإهداء سواء الصعب بن جثامة أو أبو قتادة الاثنين ما كانوش محرمين أصلا. الكلام كلام عجيب أصلا. وأما ما قتل المحرم أو ذبح، هو سوى بين القتل والذبح، سوى بين القتل والذبح، فقال لا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي. إذن الكلام يعود الآن على القتل، كان خطأ أو عمدا، فأكله لا يحل. قال مالك وقد سمعت ذلك غير واحد، وقد سمعت ذلك من غير واحد. قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه، يعني عليه كفارة القاتل مثل من أكله. ذبح وكل ما يبقاش كفرتين. عليك كفارة واحدة فقط. فمن جمع مرة مرة. كلام طبعا الآراء بتعمل كده. يعني ازاي واحد يأكل ميتة التي هي خبيثة ضارة بطبعها ولا يأكل صيدا حرم لعلة صارئة أو عارضة لأمر عارض؟ الميت حرام في كل حال، وهذا حرام عليه. طب لو أن إنسانا تعمد الصيد فأكل منه، هل يفسد حده؟ لا يفسد حده، لا يفسد حده، عليه الكفارة فقط، فجزاء مثل ما قتل من النعم. يا رجل مش عارف ده الطابع. لا تعبد ايه؟ لا الطابع يا ابني، الطابع الطابع ده اللي بيأكل الميتة، هل له ان يشبع؟ هل له ان يحمل؟ لا، لدفع الموت، لدفع الضرر فقط. ده لو ده يموت ولا يأكلش الميتة؟ هو كأن الإمام رحمة الله تعالى عليه. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. اليوم كم؟ 12 10 كأن الإمام فهم من قول الله تبارك وتعالى وحرم عليكم صيد البر، إن الصيد هنا بمعنى المصيد مش الفعل الصيد بس، ما صيد نفسه محرم على الجميع. اي ده والصيد نفسه والفعل نفسه محرم. ايوه ماشي، ما هو الفعل محرم للمتفق، لا شك في ذلك. انا بتكلم على قضيه ان المصيد نفسه اصبح محرما على المحرم وعلى الحلال، على من صاد ومن صيد وكله. اي نعم، عشان هو كالميتة دلوقتي. لا مش كالميتة، لا كان بتقدير النصيحه. ستان هذا يحرم، يحرم صيده وذبحه وأكله حال الإحرام، أما الثاني يحرم حال في كل حال. هو دلوقتي بيقول إنه يحرم على كل حال، المحرم غير المحرم. إيه ما ده كلام مالك، ما ده كلام مالك. أيوة أنا جبت أقصد كده، عشان كده خلى الميتة أعلى درجة منه. هي أعلى درجة طبعا، الشك هي هل يستوي صيد البر لا يحل للضرورة؟ اي ما نعرف، ما هو ده كلام ما عارفه، هذا رأي مالك، لكن رأي ما ها مش نص على ايه؟ ان المحرم المضطر له ان يصطاد، مش نص ولا تلقي عن الصحابة، ولكن ظاهر الآية ان الاضطرار تستعبط ولا ايه؟ اذا كان يحل له اكل الميتة مش يحل له الصيد. هو يقول الكلمة احل الله عز وجل ما حرمه عليه لحالة الاضطرار. طب وهنا حالة الاضطرار برضه مفيش نص خير بالميتة ليه؟ مش عشان مضطر؟ يبقى يخير بين الميتة وبين الصيد. انسان يعني ضربه الجوع يعني اوشك على الموت ماشي. هو ده المضطر. هو ده المضطر. هو ده المضطر. انا اقصد ان هو ضربه الجوع فاوشك على الموت وجد ميتة عنده مجهود يصطاد يطرد فريسة يصطاد يروح ما بعدك روح. لا اصل مش لازم ان هو يصطاد بقى زي ما تقدم. واحد صيدوله عنده صيد وعنده ميتة. هو متكلمش باللي صيدوله دلوقتي. هو بيتكلم ان هو محرم اصطاده. لو واحد حلال اصطاده له ادي اهون. ده هو اللي اصطاد بنفسه لان هو محرم. هو ده بيستنكر ان هو هيصيد وهو تعبان مش قادر. ان كان عنده جهد للصيد فيبلغه يلتمس الحلال. يا سلام يا سلام. فين بقى انت بتقول لي اوشك؟ ده اللي انا قصدي عليه بقى اوشك على الصيد ياكل الميته ولا يسعى في طلب الصيد؟ يسعى في طلب الصيد لان هذا محرم حرم. لا مش هيموت ان شاء الله. ايوه تعيد موضوع نزول الضرر عند التحريم. لا هي يعني كما قال العلماء انه لا يستكثر لا يملا لا يشبع لا يشبع من اكل الميت ياكل ما يسد به او ما يدفع به ضررا. هذا لا يضر. اي نعم. اذكر ان ابن القيم قال ان الله سبحانه وتعالى يعني ايه أحلها وطيبها له حتى يستزر أكله. طبعا أحلها له وطيبها. واحد بيموت فقبل بما يقول الحلال. انت هو في أكثر من واحد يشرب بول ولا يأكل مش عارف ايه؟ عشان كده هم ردوا على مسألة يأكل حتى يتبلغ. منهم من قال يأكل حتى يشبع فإنها قامت مقام الحلال. مسألة هو يأكل البلغة حتى يصل إلى الحلال. هم قالوا هي تقوم مقام يأكل البلغة على دماغه ماشي. لا ده صعب جدا على النفس. صلى الله السلام. هو أباح أكل الأموات من البشر. بقول هو بقى كل العذرة بتاعته هو. أيوه. اللي ما أحبوس مش قادر ولا بيشرب بقوله. في أشد من كده. ها؟ أنا والله العظيم. والله الأسبوع اللي فات القلب أكله أنا أكلت معاهم فسيخ. وبعد ما أكلت ودخلت كده. إيه النتانة دي أخي؟ ها؟ بعد ما اكلت ورحت دخلت المكان ايه النتانة دي بقى احنا بناكل ايه ده جيفة ميتة ده جيفة ميتة. لا بس ده حلال دي حاجة من التينة بس حلال. لكن الثاني ممكن نريح بس يعني بعض الناس يعني يستسهل الموت على اكل الميتة او اكل العذرة او شوف ممكن يموت من الارض. صحيح. ال ها في واحد بيقول الابل من من النفس نفسه ها. انا مش جرب اللبن الاول. هو يجرب مش القناعه هو يجرب. لا اصل يعني بول الابل بول الإبل المخزون فعلا نتانة نتانة نتانة يعني. أي نعم. البول ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فاشربوا من المنبع. لا هتشرب على طول لأن لسه ما فيش نتانة لسه. أي نعم. اذهبوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها لأن اللبن البول لما يخزن ترتفع بقى وتركز فيه الاملاح والنتنه والارياح والكلام زي كده. ممكن من فساد وممكن اصلا النفس يعني بعض الناس ممكن عنده ايه يعني قرف شديد جدا لدرجه انه ممكن يموت. صحيح. ناس بتمرض يعني واحد يمرض من ريحه قذره شمها او منظر قبيح شافه يمرض يجيله مرض. ان شاء الله العافية. نعم بسم الله.